يأخذ المشروعية الوتر في كل الأشياء التي تعملها من الأسلام. هذا هو الأقرب إلا بما نص الشارع على أنه شح نظم، ولهذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل التمرات في عيد الفطر، كان يأكل التمرات وترا قبل أن يصلي يوم العيد. شرع الله الطواف سبع والسعي سبع رمي الجمرات سبع، في أشياء. فالأصل أنه الوتر مطلوب إلا فيما نص الشارع على أنه شح، كالأربع صلوات الظهر والعصر والعشاء والسنن ركعتين ركعتين. نعم.